بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أصول الإيمان وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنفين حفظهم الله تعالى: أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك خلال هذا الفصل في ختام الكتاب الذي يتناول مسائل عقائدية متفرقة. ومن هذه المسائل هذه المسألة، وهي مسألة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ونفس السؤال الذي يطرح في كل مرة في مقدمة مسألة من هذه المسائل، يعني لما تكلمنا في المرة السابقة عن الصحابة، لماذا صارت مسألة الاعتقاد في الصحابة من المسائل العقائدية؟ نفس السؤال هنا، لماذا صارت مسألة الاعتقاد في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من المسائل الاعتقادية؟ الجواب كما كان في المرة السابقة، لأن هناك من أهل البدع والانحراف من خالف أهل السنة والجماعة في مسألة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في توصيفهم، أي بداية يعني من توصيفهم من هم آل البيت فخالف في ذلك، ثم كيف كان تعاملهم مع آل البيت. فهناك فرق غلت في ذلك وجعلوا أهل البيت في مرتبة تصل إلى مرتبة النبوة، بل ربما بعضهم أوصله إلى مرتبة تصل إلى مرتبة الألوهية، كما هو حال غلاة الرافضة ونحوهم. وعلى جهة أخرى هناك من طعن أيضا في آل البيت ونصب العداء لهم، ولذا كانت هذه المسألة من المسائل العقائدية التي بها يتميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم. ولذلك على سبيل المثال، من هذه المسائل العقائدية التي يمتحن بها الناس ما عقيدتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أهل السنة عندما يسمعون أو يعلمون عن إنسان يقدح مثلا في آل البيت أو يطعن في آل البيت، فهذا ابتداء من أهل البدع، أو يغالي في آل البيت غلوا شديدا، فهذا أيضا من أهل البدع، هو إما من الصوفية أو من الشيعة ونحو ذلك. ولذلك لابد من تعرف على حدود مسألة آل البيت والاعتقاد في آل البيت على منهج أهل السنة والجماعة. قال أهل البيت، قال آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال التعريف بأهل البيت، قال أهل البيت هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي بن أبي طالب وآل جعفر وآل العباس وبنو الحارث ابن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا التعريف كل من حرمت عليه الصدقة، وجاء ذكرهم في أحاديث وهو ذكرها في التعريف، وهم آل علي بن أبي طالب وآل جعفر بن أبي طالب وآل العباس عموما وبنو الحارث بن عبد المطلب. وهؤلاء هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم. قال: وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فآل البيت هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هناك تعريف في الحقيقة يعني أخذنا من الاستقراء لكلام العلماء في الكلام عن آل البيت، وهو مجمل يعني كلام أهل السنة أو علماء أهل السنة في آل البيت وتعريفهم. فهم كل من تربطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم صلة نسب أو سكنة أو قرابة. آل البيت هم كل من تربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم صلة نسب، كمن؟ كالحسن والحسين، هؤلاء نسبهم يمتد من فاطمة رضي الله عنها. وكذلك قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كعلي وجعفر وآل العباس، فهؤلاء وآل الحارث ابن عبد المطلب، فهؤلاء قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وسكنة يقصد بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف مرة أخرى: كل من تربطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم صلة نسب أو سكنة أو قرابة. ومات على الإيمان، عشان ده يبقى الضابط يعني، ومات على الإيمان. هذا مجمل في الحقيقة كلام يعني أهل العلم في تعريف آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مجمل كلام أهل العلم في تعريف آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ممكن نشرح هذا التعريف أيضا بسرعة. أما النسب فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، في بيت أم سلمة، نزلت هذه الآية في بيت أم سلمة، فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجعلهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. جمع علي وفاطمة والحسن والحسين تحت كسائه وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا. نعم، هذا بالنسبة للنسب. وأما السكنة فيقصد بها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جاءت بين الآيات التي تتحدث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن. الآيات كلها تتكلم من بدايتها عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت هذه الآية في نفس السياق وتواليه، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجاء أيضا بعدها: كرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الآية التي بعدها مباشرة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فكانت الآيات تتكلم عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بين السياق وتسلسل الآيات قول الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فدل ذلك على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في آل بيته. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مفهوم الحديث ماذا؟ أن هؤلاء آل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعدما قال وعلى أزواجه وذريته قال كما باركت على آل إبراهيم، إذن هؤلاء آلي أنا، هؤلاء أهلي أنا، فبارك في هؤلاء كما باركت على آل إبراهيم. نعم، طبعا المقصود في هذا آل إبراهيم المؤمنين. نعم. وأما القرابة، وأما القرابة يعني الذين هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكما جاء أيضا في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه المتقدم، قال له حسين: ومن أهل بيته؟ زيد، حديث زيد بن أرقم، وحسين يسأله ابن عبد الرحمن، قال له: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. يعني بيضيف، يعني كان الكلام، الإشكالية كانت عند السائل في ماذا؟ في القرابة، في القرابة. فبيقول له: أليس نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن يعني معهم كذلك، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم، اللي يحرم إعطائهم الصدقة هؤلاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المؤمنون من آل هاشم وآل المطلب، أو المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب. نعم، فهؤلاء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نسبه، قرابته، أزواجه، فهؤلاء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال، نرجع للكتاب، أدلة فضل أهل البيت. قال: قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. هذا في ختام حياته صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، يعني أنا أذكركم أن تتقوا الله في أهل بيتي. نعم. قال: دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. الأخبار طبعا في فضل آل البيت كثيرة جدا، يعني أنا عندي في الورقة معي أخبار كثيرة جدا، من شاء بعد الدرس ممكن يأخذ الورقة يصورها. يعني قال: دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول ويطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. كل الكلام ده لمن؟ لنساء النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. ثم قال: إنما يريد الله، يعني بذلك، بهذا الذي يأمركم به، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. فأزواج الإنسان يعدون من أهل بيتي، أي إنسان عموما، يعني زوجك من أهل بيتك، زوجتك يعني من أهل بيتك. وإلا قال الله عز وجل في سارة، في سارة زوجة إبراهيم عليه السلام في القرآن، قال الله عز وجل: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فكان هذا في ذكر من؟ ذكر سارة. ولما نزل يعني عليها، أو نزل يعني الملائكة بخبر مسألة البشارة ونحو ذلك، فآل الإنسان أو أزواج يعني أهل بيت الإنسان يسمون، أزواج الإنسان يسمون آل بيته. وإحنا بنقف مع هذه المسألة وقوفا يعني طويلا. لماذا؟ لماذا؟ لأن الشيعة أخرجوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت والعياذ بالله جهلا وحقدا والعياذ بالله، فأخرجوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، بل أخرجوا غيرهم حتى من القرابة، حتى من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر إن شاء الله. فقال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الآيات بضفتيها تتكلم عن من؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فالمذكور قطعا أو المقصود قطعا بآل البيت هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإن سياق الكلام معهن، ولهذا قال بعد هذا كله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي واعملن بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوتكن من الكتاب والسنة. قال قتادة وغير واحد: واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها من بين النساء، نعمة أن صرتن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الوصية بأهل البيت. قال: تقدم حديث أذكركم الله في أهل بيتي. فأهل السنة يحبونهم ويكرمونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه، وذلك بشرط أن يكونوا متبعين للسنة. ودي ده تعبير مهم جدا، بشرط. من الذي يوالون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذين نواليهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذين هم على الإيمان ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. والإشارة بتاعت أن يكونوا متبعين للسنة، ما قال الحقيقة المصنفين بارك الله فيهم لم يكتفوا بذكر الإيمان، يعني كان من الممكن أن يقولوا بشرط أن يكونوا على الإيمان، لأنه هذا سيلتبس، لأن هناك ممن يدعي أنه من آل البيت وقد يكون نسب ممتد، زي ما بنسمع مثلا دلوقتي يقول لك جمعية الأشراف. الأشراف دي اللي عايز يعمل كرنيه يروح يقدمه في الأشراف يقول لك أنا من إيه؟ أنا من آل البيت، على إن ورثنا، بس تكون أهم حاجة إيش؟ منضبط بالشرع، متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما من آل البيت نسبا ولا تتبعه شرعا فليس له موالاة. قال: بشرط أن يكونوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة كما كان سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وبنيه. أما من خالف السنة ولم يستقم على الدين فإنه لا يجوز موالاته ولو كان من أهل البيت. وإلا أحد الحكام العرب طلع في شوية كده بيتشرف مسألة آل البيت، كويس جميل أنك بتتشرف أنك من آل البيت، لكن من الذي له هذه الحقوق؟ من اتبع ما كان عليه آل البيت الأوائل السلف من آل البيت وصار على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يروح يوالي اليهود ويبكي لما شارون يموت، اسمه بتاع ايه بتاعهم كده مش عارف، كان واحد مات كده من زعماء اليهود، يروح يبكي عليه والعياذ بالله ويبكي بكاء حارا في الوقت الذي كان هذا الشخص قبلها بأيام يده مليئة بدماء المسلمين في فلسطين، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: فموقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت موقف الاعتدال والإنصاف، يتولون أهل الدين والاستقامة منهم ويتبرؤون ممن خالف السنة وانحرف عن الدين ولو كان من أهل البيت، فإن كونه من أهل البيت ومن خرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفعه شيئا حتى يستقيم على دين الله. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش أو كلمة نحوها. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. ولحديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، معنى من بطأ أي من تأخر. إذا لا ينفعه النسب إذا لم يكن قد جاء بالإيش؟ بالعمل الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي آل البيت الأوائل. قال ويتبرأ أهل السنة والجماعة من الذين يغلون في بعض آل البيت ويدعون لهم العصمة كالشيعة قبحهم الله تعالى، الذين يدعون في علي والحسن والحسين وفاطمة يدعون فيهم العصمة ولهم العصمة، وهذا أمر باطل، فإنهم مع مكانتهم وعظيم شرفهم عندنا إلا أننا لا ندعي لهم عصمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء، ويقولون في هذا أقوالا وأحوالا والعياذ بالله يرفعونهم إلى مكانة الربوبية بها، ولعلي أذكر عليكم بعض شيء من ذلك. ومن الذين أي نتبرأ أيضا أهل السنة والجماعة من الذين ينصبون العداوة لأهل البيت المستقيمين ويطعنون فيهم، كما حصل من بعض من تعصب من الأمويين ونصب العداء لآل البيت وصار يسب آل البيت على المنابر، حتى جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ونهاهم عن ذلك وأمر أن يعني يتوقف هذا الأمر. كان قبل عمر بن عبد العزيز كان الخلفاء الأمويون وعمالهم وخطباؤهم يطعنون على المنابر في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويسبونه على المنابر، فلما جاء عمر بن عبد العزيز أوقف ذلك، حتى قيل أن عمر بن عبد العزيز هو أول من قال هذه الآية المشهورة لبعض الخطباء يحافظ عليها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، هذه الآية الشهيرة التي يقولها كثير من الخطباء. قيل إن عمر بن عبد العزيز هو أول من قالها استبدالا للسب الذي كان يفعله بعض الخطباء على المنابر في بعض آل البيت كعلي والحسين ونحو ذلك. ويتبرأ أهل السنة والجماعة من الذين يغلون في بعض أهل البيت ويدعون لهم العصمة، ومن الذين ينصبون العداوة لأهل البيت المستقيمين ويطعنون فيهم، ومن طريقة المبتدعين والخرافيين الذين يتوسلون بآل البيت ويتخذونهم أربابا من دون الله، إشارة إلى الصوفية الذين يغالون في آل البيت ويصل الأمر إلى اتخاذهم أربابا من دون الله، كذلك الشيعة. ولعل يعني من يرى الشيعة في تعبداتهم يرى والعياذ بالله كفرا بالله عز وجل من كثرة الغلو في بعض آل البيت، فتسمع يا حسين أغثني، يا حسين افعل لي ونحو ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فأهل السنة في هذا الباب وغيره على المنهج المعتدل والصراط المستقيم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. أذكر لكم بعض يعني ما جاء في فضائل بعض أهل البيت. ففيما جاء في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم له يوما: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. العجيب أن الشيعة يتمسكون بهذا الحديث لكن لا يأخذونه كاملا، يأخذون الجزء الأول. ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، ويسيبوا الجزء الباقي اللي هو إلا أنه ليس نبي بعدي. أو من قبل هذا الجزء ينحرف انحرافا أشد ويقول نعم ليس نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن علي له من الصفات وكذا وكذا، حتى يصل به إلى صفات الربوبية والعياذ بالله. ومما جاء في فضل فاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ ومما جاء في فضل الحسن والحسين قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ومما جاء في فضل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين. وفي الرواية الأخرى قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومما جاء في فضل عائشة رضي الله عنها عندما سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. هذا أول جواب، الحديث فيه كذا جواب. فقال: يا رسول الله أعني من الرجال. فقال: أبوها. فقال: ثم من؟ قال: عمر. قال: فتوقفت. في رواية أنه قال عمر وبعدين منه قال عثمان، لكنها مش أيضا. مما جاء أيضا في فضل حفصة رضي الله عنها، في فضل حفصة، وإحنا بنخص حفصة وعائشة بالتحديد ليه؟ لأن الشيعة تنصب العداء لهاتين يعني المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم العظيمتين. نعم. فمما جاء في فضل حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق حفصة لغلظة يعني كانت في طبعها، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعني يكون هذا سبب في أن يعني يكون هذا سبب لارتكاب شيء يعني مثلا يغضب الله سبحانه وتعالى في حقها، فطلقها. فنزل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في نفس اللحظة، فنزل جبريل فقال: راجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وهذا من فضل حفصة، أو هذا اللي ذكرناه يعني شيء من فضائل هؤلاء رضي الله عنهم وأرضهم. أما الشيعة مع آل البيت، الناس كلهم يسمعون الشيعة وآل البيت، يحبون آل البيت، آل البيت، ويغالون في هذه القصة. والشيعة يدخلون بلاد العالم في كل زمان، والغزو الشيعي يدخل بلاد العالم في كل زمان من خلال هذه الأكذوبة، وهي أنهم يحبون آل البيت ويعظمون آل البيت وكذا ونحو ذلك. اسمع ما يعني يفعله الشيعة في تجاه أهل البيت. أولا حصروا وصف آل البيت في الابنة الصغرى للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني معلوم أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، لعل وإحنا حصل سهوا وإحنا بنتكلم أنه طبعا بنات النبي صلى الله عليه وسلم مع بنات فاطمة، فبنات النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت. هم حصروا البنات من آل البيت في واحدة فقط، وهي فاطمة رضي الله عنها وأرضها. ولذلك ما تجد في كتب الشيعة أبدا أي ذكر للثلاثة الأخريات، أبدا لا تجد أي ذكر للثلاثة الأخريات، إنما تجد الكلام كله على فاطمة فقط. نعم. ومن هذا الهراء والعياذ بالله أنهم جعلوا من آل البيت يعني فاطمة فقط، وتسعة من نسل الحسين من زوجته الفارسية، وتسعة من نسل الحسين من زوجته الفارسية. يعني بنات النبي صلى الله عليه وسلم خدوا منهم واحدة بس. طيب، ونسل النبي صلى الله عليه وسلم ما خدوش من نسل النبي صلى الله عليه وسلم غير الحسن والحسين. ثم أزواج علي، أزواج علي رضي الله عنه، علي لزوجة مشهورة جدا اللي هي الحنفية، والتي منها محمد ابن الحنفية، لا تجاهلوها. إنما الزوجة الفارسية التي كانت للحسين هي التي يشتهر أمرها عند الشيعة، فجعلوا تسعة من يعني بنات الزوجة الفارسية جعلوهم من آل البيت. ويخصونهم بصفات سبق الكلام عنها، يعني إنه الشيعة يخصون مسألة الغلو والكلام ده يعني. فأخرجوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات من بيت النبوة. فعلى سبيل المثال يذكر الحسن أو حسن الأمين الشيعي يقول: ذكر المؤرخون أن للنبي صلى الله عليه وسلم 4 بنات، ولدي التحقيق في النصوص التاريخية لم نجد دليلا على ثبوت بنوة غير الزهراء منهن، لم نجد دليلا على بنوة غير الزهراء منهن، بل الظاهر أن البنات الأخريات كن بنات خديجة من زوجها الأول قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ده مؤرخ من المؤرخين عندهم بيقول ده التلت بنات دول مش بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من ذلك. وعلى فكرة اسم الزهراء هذا من الألفاظ البدعية، من الألفاظ البدعية، فلم يسميها به لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني جاء به أي دليل على تسمية حتى علي أو نحو ذلك، إنما الذي سمى ذلك هم الشيعة كنوع من التشيع، كنوع من التشيع. أيضا أخرجوا أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وسبوهم بأقبح الألفاظ، ويتعبدون بسب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وأزواجه أمهاتهم، يعني بيسبوا أمهاتهم. نعم، ده إن كانوا هم طبعا لسه قاعدين على إن أمهاتهم يعني أمهات المؤمنين. وأخرجوا كثيرا من قرابات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من آل البيت، لسبب ماذا؟ طلعوا كثير من آل البيت، طلعوهم من وصف آل البيت، هم يطلعوا يدخلوا براحتهم يعني. طيب طلعوا دول الصحابة دول من آل البيت وكثير من آل البيت، طلعوهم ليه؟ لموالاتهم الصحابة، عشان بيدافعوا عن الصحابة، عشان بيحبوا الصحابة، فيروون كذبا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: اللهم لعن ابني فلان، هم بيروا يعني كذبا، الله علي بيقول كده يعني: اللهم لعن ابني فلان، يعني عبد الله وعبيد الله بن عباس، هو بيروا يعني أن علي كان بيشتم الاثنين دول دايما ويدعي عليهم، مع أن الاثنين دول كانوا من وزراء علي رضي الله عنهم أجمعين. فيروون يعني أنه قال: اللهم لعن ابني فلان، يعني عبد الله وعبيد الله بن عباس، وأعم أبصارهما كما أعميت قلوبهما، واجعل عمى أبصارهما دليلا على عمى قلوبهما. فيقولوا بصه، شوفوا ابن عباس عمي بدعوة علي بن أبي طالب. أهان الحسن رضي الله عنه حيث قطعوا الإمامة المزعومة من أولاده وجعلوها في أولاد الحسين من زوجته الفارسية. لاحظوا كده بيجي سيدة الحسن في مسألة الإمامة أبدا، اللي هم الأئمة الاثناشر المشاهير بتوع الشيعة اللي هم أخيرهم محمد بن الحسن الإيش العسكري. طب اشمعنى فرع الإمامة شغال في مين؟ في الحسين بس. طب والحسن مش من آل البيت؟ فمشينها، مع انه النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر حتى عن المهدي في اخر الزمان فاخبر انه من نسب الحسن وليس من نسب الحسين. نعم. غلوا في آل البيت فخصوهم بصفات لا تكون الا لله، فيروون كذبا عن ابي جعفر الصادق: ان الله خلق اول من خلق محمدا وفاطمة وعليا، ان الله خلق اول من خلق محمدا وفاطمة وعليا. أما الحديث بتاع أول ما خلق الله القلم ده يطلع إيه؟ لا، عند الشيعة ملوش لازم. يقولون يرون يعني إن الله خلق أول من خلق محمدا وفاطمة وعليا، ثم خلق الخلائق جميعا وفوض أمرهم إلى هؤلاء الثلاثة، يعني هم دول أرباب الكون. ويرون أيضا كذبا حديثا قدسيا فيما يعني يرون كذبا: يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك. يبقى مين أعظم درجة؟ علي طبعا كده. ولولا فاطمة لما خلقتكما. هي ليه طبعا فاطمة أعلى علوها أكتر؟ عشان فاطمة أم مين؟ أم الحسين. القصة كلها الحسين عشان تواخدين بالكم. وإشمعنا الحسين؟ ها؟ عشان الزوجة الفارسية، هي دي القصة كلها. لأن حسين تزوج امرأة فارسية وأنجب منها 9 أولاد أو بنات، فالقصة كلها في الحسين، مش مسألة الحسين قتل ومش عارف إيه. طب ما هو علي قتل، وعلي أعظم درجة عند الله من الحسين، مش كده؟ لكن القصة في الحسين أنه تزوج الفارسية ونزعت الإمبراطورية الفارسية تطاردهم في كل شيء. بل ويعني يروون في أصول الكافي، أصول الكافي ده كتاب من أشهر الإيش عندهم زي البخاري كده، أشهر كتاب تقريبا عندهم، يروون في أصول الكافي باب أن الأئمة نور الله، زي ما البخاري يقول باب وكذا، أما في باب عنده اسمه باب أن الأئمة نور الله. طبعا الأئمة يعني مين؟ الاثناشر اللي فيهم إمام أصلا التاريخ والنسب بيثبت أنه ما فيش حد أصلا اسمه محمد ابن الحسن العسكري، لأنه الحسن العسكري انقطع عاقبه، ما خلفش أصلا. وأشياء كثيرة في الحقيقة، أنا يعني ممكن أسيب الورقة والإخوة يبقوا ياخدوها عشان ما ناخدش وقت الدرس بتاع الفقه إن شاء الله. فخلاصة الكلام يعني أن الشيعة غلوا غلوا شديدا وكذبوا وافتروا في مسألة آل البيت، حتى والعياذ بالله أشركوا بالله تعالى بسبب هذا الباب. وأما الصحابة رضي الله عنهم وآل البيت فهم أبعد ما يكون عن اتهامات الشيعة. فالشيعة يتهمون الصحابة بأنهم نصبوا العداء لآل البيت، نصبوا العداء لآل البيت. أما الصحابة في الحقيقة فإنهم من أعظم من والى آل البيت، وآل البيت في الصحابة من هو أعظم منهم مكانة ودرجة. يعني الصحابة فيهم من هو أعظم من آل البيت، يعني أبو بكر مثلا هذا أعظم من كل أحد آل البيت، أفضل من علي وأفضل من الحسين وأفضل من فاطمة وأفضل من كل هؤلاء. فأبو بكر أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وعمر أفضل الناس بعد أبي بكر، وهكذا. وكانت الموالاة بين آل البيت والصحابة عظيمة جدا، واللي يقرأ في الكتب المتخصصة في هذا الباب يجد كثير جدا، يعني المؤلفات عافانا الله وإياكم من خطر الشيعة تجدوها في بلاد الخليج في هذا الباب كثيرة جدا، لأنه عندهم هناك القضية بتاعت احنا عندنا هنا النصارى، عندهم قضية هناك ايش الشيعة. يعني انت في الكويت في حاجة اسمها الوحدة الوطنية، زي ما احنا عندنا حاجة اسمها الوحدة الوطنية مثلا، واللي يفتح بس بقه بكلمة في الكويت على الشيعة ده يعني ده يروح ورا الشمس زي ما بيقولوا. ليه؟ لان ده النسيج الوطني محدش يتكلم عليه، نسأل الله العفو والعافية. وتجد في ذات الوقت اللي يبعت لك من الكويت بيانات بيشتم فيها ويسب ويلعن ويقول لك الحكم بغير ما انزل الله. طب وهو الكويت بيتحكم بما انزل الله؟ يعني اللي منزل بيان بيقول ان برهامي عان على الحكم بغير ما انزل الله، طب والكويت بيتحكم فيها بما انزل الله؟ الدستور كذا، طب الدستور الكويتي اخباره ايه؟ طيب حد طلع يتكلم قال الدستور الكويتي، هو نفسه اللي بعت بيان ده طلع قال الدستور الكويتي دستور ليس فيه حكم بما انزل الله وليس فيه شريعه ابدا ونحو ذلك. طلع قال ان الكويت بتحكم بغير ما انزل الله. انما لما يسب الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. فيعني إشارة خفيفة كده سريعة لمسألة المحبة المتبادلة بين الصحابة وآل البيت على خلاف ما تزعم الشيعة. فعلى سبيل المثال مثلا أبو بكر رضي الله عنه الذي زعموا أنه كان يعادي فاطمة، مش كده؟ وزعموا أنه ضرب فاطمة لما جاءت تطلب ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ضربها وضرب علي وكذا ونحو ذلك، وعمر ضرب عليه واعتدى عليه ونحو ذلك. يقول أبو بكر رضي الله عنه لأهل البيت لفاطمة وعلي، يقول لهم والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. أنتم عندي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عندي من إيش؟ من قرابتي أنا. وعمر رضي الله عنه قال للعباس رضي الله عنه يوما والله إن إسلامك أحب إلي من إسلام أبي يوم أسلم. يقول له إسلامك أنت أحب إلي من إسلام أبي. ليه؟ لأن عمر يبتغي وجهين من الطاعة، الوجه الأول محبة إيمان مسلم، الوجه الثاني آل البيت، إنه ده واحد من آل البيت الذين وصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إسلامك أنت أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام أبويا أنا، فأنا عشان كده أحب إسلامك أنت أكثر من إسلام أبويا أنا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يوقرون يعني آل البيت أعظم توقير، حتى أنه كانت بينهم مصاهرات، يعني من كثر الحب حصل مصاهرات وزواج متبادل بين الصحابة وآل البيت. اللي بيقول لك يعني عمر فعل وأبو بكر فعل، طيب تعال نشوف كده. زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنته أم كلثوم الكبرى لعمر بن الخطاب، يبقى دول أعداء لبعض دول. وأيضا سمى أبناءه من زوجته غير فاطمة، ده علي يعني رضي الله عنه، علي بن أبي طالب سمى أبناءه من زوجة غير فاطمة، يعني فاطمة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة 6 شهور، فتزوج علي من غيرها وخلف أولاد. طيب علي لو عنده عداوة مع أبو بكر ومع عمر، بالله عليك يسمي أسمائهم؟ ده أنت لما تسمي ابنك على اسم حد ده دليل على ماذا؟ عظيم المحب. وسمى أبناءه بأسماء الخلفاء، فسمى أبا بكر وعمر وعثمان. علي بن أبي طالب كان عنده في أولاده من غير فاطمة كان أبناؤه منهم أبو بكر وعمر وعثمان، نعم، وغير ذلك في الحقيقة مما يذكر في هذا الباب. ويعني من شاء تفصيل فالورقة موجودة بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.